ما ينبغي الضحك على الناس. إنسان قد يقول كلمتين تعجب بهم الناس ونفض الخطبة، نفض مجلس العلم، نفض الدرس، الناس مبسوطة تنتهي الموضوع. لا، الأمر خطير جدا جدا، خطير غاية الخطورة. وهذا كمثال، لو إن إنسان ذهب إلى طبيب وقال للطبيب أنا مريض، أنا عيان، عندك إيه يا ابني؟ قال عندي خراج، عندي صديد. فالطبيب يبدي ملطف للجلد هيريحك، أخذ المرهم الملطف للجلد وذهب، والألم ما زال مستمر ويتفاقم والصديد يزداد، فتكون النتيجة إيه؟ يعني تجيله غرغرة، يقولوا له خلاص احنا هنقطع، هنبتر العضو. هل هذا علاج؟ لما نضحك على الناس هل هذا علاج؟ لا، ليس هذا بعلاج. وإن الصواب إن الطبيب يأتي بالمشرب ويفتح هذا الخراج ويطلع الصديد. لابد أن نعرف ده أنا، لابد أن نعرف ده أنا. والعلاج في كتاب الله سبحانه وتعالى وفي سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، أن نلزم جماعة المسلمين، نكون يدا واحدة. بعض الناس يقول مين جماعة المسلمين؟ أقول الدين لا يقوم إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمامة، ولا إمامة إلا بسمع وطاعة. يعني معنى الجماعة، جماعة المسلمين، يعني المجتمعين على الحق، المجتمعين على الإمام. طب واحد ربما يقول يا شيخ انت بتألف ولا ايه؟ بعض الناس ربما يدور في ذهنه، لا، انا آتيك بكلام النبي صلى الله عليه وسلم، الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم، في الحديث الذي اخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما، من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه، قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. احنا نمسك بقى نتوحد ازاي؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. فقال حذيفة قلت فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام خلاص صار الموضوع فوض، ما فيش سلطة ولا فيش أي شيء. فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام، قال فاعتزل تلك الفرق كلها، كل الفرق والأحزاب والجماعات التي مزقت الأمة. قال فاعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض بأصل شجرة. يا الله، شوف كلام النبي صلى الله عليه وسلم، اسمع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، والله لا يسمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم هيفوز، هينجو والله من الفتن. نعم، شوف النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول لهذا الصحابي، قال فاعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. بتعض بأصل الشجرة لكن تارك لهذا التفرق وهذا التحزب وهذه الجماعات. نعم، هذا هو لزوم جماعة المسلمين. ولذلك قال الإمام البربهاري رحمه الله تعالى في كتابه شرح السنة صفحة 21، قال واعلموا أن الإسلام هو السنة، واعلموا أن الإسلام هو السنة والسنة هي الإسلام. قال عليكم بلزوم الجماعة، لزوم جماعة المسلمين مش جماعة فلان ولا علان، لزوم جماعة المسلمين، ولا ترغبوا غير الجماعة، فمن خرج عن الجماعة فقد خلع رقة الإسلام من عنقه. يا الله، اللهم سلم يا رب. اللي يخرج عن الجماعة ويشق عصا الطاعة هذا خطر عظيم، خطر داهم والعياذ بالله. وهذا الذي كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، الاجتماع على الحق، وأنهم جماعة واحدة لا جماعات، وصراط واحد لا عشرات. أقول مرة ثانية، جماعة واحدة لا جماعات، وصراط واحد لا عشرات.